خلقنا لعبادته، وعبادة فيها الصلاة والزكاة والصيام والحج والذكر والدعاء تلاوة القرآن. عبادة الله فيها الخوف والرجاء والمحبة والتوكل والصدق والحياء. عبادة الله، عبادة الله يعني أمر عظيم كبير. والشيطان يحاول إشغالنا عن هذه، عن هذا المقصد العظيم، والحقيقة أننا ننشغل فعلا بأشياء كثيرة من الملهيات، يعني سواء كان أسفار، سياحات، موديلات، ألعاب، ملاهي، سفريات، سياحات، تجارات، الشاشات، مواقع التواصل إلى آخره. وهذه الأشياء المشغلات تصرفنا عن الطاعة والعبادة. ولذلك نحن في الأمور هذه الدنيوية نأخذ منها بالقدر الذي نحتاجه، وبشرط أن لا يلهينا عن الله والدار الآخرة. فإذا قال واحد مثلا التقنية، نقول التقنية أمر عظيم وقوة مهمة ولا بد للمسلمين منها، لكن يستعينون بها على طاعة الله وليست تجعلهم ينشغلون عن طاعة الله. ولذلك نحن يعني لما نرى اليوم مثلا البرامج، قنوات، مواقع تواصل، ألعاب، واتساب، يوتيوب، جوالات، ساعات ذكية، أجهزة ذكية، ماذا فعلت برجالنا ونسائنا وأطفالنا؟ الآن يعني متابعة هذه الأشياء بكثرة، كم ساعة يضيع مثلا في الفيسبوك، في تويتر، في الانستغرام، في اليوتيوب، في برامج التواصل، سكايب، فايبر، مدري واتساب إلى آخره، القنوات الإخبارية، الصحف الإلكترونية، تطبيقات الجوالات، ويعني كم تستهلك من أعمارنا؟ وهل فعلا نحن نستعملها في طاعة الله؟ هل نستثمرها فعلا في مثلا تعلم دين الله، التذكير بالعبادات، الاجتماع على الطاعات، صلة الرحم مثلا؟ كذلك ممكن نستعملها في كسب عيشنا أيضا، وهذا مهم، لابد الإنسان أن يكون له شيء يكسب منه عيشه. وثم هذه يعني المليارات اليوم، يعني عدد مستخدمي الإنترنت في العالم يقترب من 4 مليار، 3 مليار الآن، و700 مليون، طبعا اللي عندهم جوال أكثر من اللي عندهم إنترنت. ومعنى ذلك أنه يعني البشرية صار أكثرها داخل في خط الأجهزة، وكذلك المواقع هذه العالمية مثل فيسبوك 1.86 مليار، منهم 1.230 مليار مستخدم نشط يوميا، على الأجهزة المحمولة 1.150 مليار، يتم مشاركة صور لأكثر من 600 مليون مستخدم نشط شهريا على الانستغرام، يرفع 70 مليون صورة يوميا في الانستغرام، تتلقى من مجموعه 2.5 مليار إعجاب. عدد الرسائل المتبادلة في برنامج الواتساب على الهواتف الذكية يوميا 50 مليار رسالة ما بين صادر ووارد. يوجد أكثر من 1.2 مليار مستخدم للواتساب، يتم تداول أكثر من 3.3 مليار صورة يوميا، 80 مليون صورة متحركة في اليوم الواحد، 750 مليون فيديو في اليوم، أكثر من 100 مليون مكالمة صوتية يوميا، 200 مليون رسالة صوتية يوميا. السناب شات تجاوز عدد المستخدمين 158 مليون. معناها يعني في انغماس واضح، وهناك يعني أحاديث، دردشات، سنابات، تصفحات، لكن إيش مبني عليها؟ ويجب أن ننظر إلى يعني كيف نستعمل هذه التقنية، ما هو يعني طريقة الاستعمال الصحيحة، وما هي الأشياء غير الشرعية في الموضوع التي ترتب عليها مثلا سهر، تضيع صلوات، إضرار بالصحة، إضرار بالمعيشة، حتى المستويات الدراسية لدى بعض الأطفال تردت كثيرا، وصارت القضية فعلا فيها إدمان وهوس. وهناك مراكز متخصصة لعلاج هذا الإدمان ضمن مسميات السلوك الإدماني. يعني وجدوا أن تركيبة الدماغ الكيميائية بالنسبة لمدمن الإنترنت مثل تشابه تركيبة يعني التركيبة الكيميائية لدماغ مدمن المخدرات، إنها متشابهة. صار في انشغال من كثير من الناس يعني عن مسؤولياتهم الاجتماعية وواجباتهم الشرعية، ويعني قديما كان الشخص إذا استيقظ بدأ يومه بأذكار، مثلا استيقاظ من النوم، الوضوء، الصلاة، إذا نام على وضوء، يقرأ الأذكار ثم ينام. ربما ينام وهو يقرأ الأذكار، ولا ينام وهو يقرأ سورة تبارك. الآن ينام وهو يتصفح، مع يعني الأذكار هذه زوحمت بهذه الأشياء. يعني الواحد كان إذا سلم من صلاة انشغل بالأذكار، الآن إذا سلم من الصلاة على طول أخذ الجوال، الشاشة، ينامون والجوال في أيديهم. إذا استيقظوا مباشرة أول شيء ينظرون إليه شاشة الجوال، ماذا حصل في مواقع التواصل. ولذلك الإشغال هذا أدى إلى أن بعض الناس يذهب بعد إقامة الصلاة، يفوت وقت الصلاة بالكلية. بعض الناس ما يصلي أصلا انشغالا بهذه الأشياء، بعضهم يعجل الصلاة ويسرع فيها ليتابع مثلا تشاتينج مع صاحبه. يعني في صلاة التراويح بين التسليمتين تسمع أصوات سنابات واتساب وضربات، يعني الصوتية، الرسائل التي تأتي باستمرار. تعدى ذلك إلى تقصير حتى الأزواج والزوجات في واجباتهم الشرعية. أين كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته؟ انشغلت الزوجة عن زوجها، وانشغل الزوج عن زوجته، انشغلت الأم عن أولادها، انشغل الأولاد عن آبائهم وأمهاتهم. يعني تشتكي الآن الزوجة أنه الجهاز صار ضرة مثنى وثلاث ورباع، وأنه صار ينافسها في سرير النوم. انشغل العمال موظفون في الأعمال، صار حتى ساعات الدوام بعضها أصلا خارج الخدمة في هذه الأشياء. تقطيع الأرحام، ضاعت الفروض، واجبات. يعني حتى طلاب جامعات، قاعات الاجتماعات، في المواصلات، أثناء قيادة السيارة، كثرة الحوادث. يعني صار يعني قراءة ما على الشاشات ينافس قراءة المصحف، بل يغلب، بل المصحف أصلا صار مهجورا. وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. يعني أثرت هذه البرامج على حياتنا، انشغال عن أداء الفرائض، وصارت قضية يعني كأنه ناس واحد داخل كرة زجاجية مغلقة، ما حتى ينعزل عن الناس. أطفال أصيبوا بمرض التوحد، قضية صارت الآن هوس السيلفي وتصوير الآخرين والتصوير مع الآخرين وتبادل مقاطع أشياء غير لائقة. طبعا فتحت الناس على بعض، تكوين صداقات بين الجنسين غير شرعية. يعني التقليل من العلاقات داخل نطاق الأسرة، طبعا نشر الشائعات، أحاديث ضعيفة والموضوعة، كلام الباطل، الهجر، السوء، الفحشاء، المقاطع الخليعة. يعني الله عز وجل أنزل القرآن حتى يكون نورا لنا وهدى ورحمة وبلاغ بصير، ما يكون بصائر، موعظة، شفاء. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. لا أن يهجر، ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر. والآن الجوالات والأجهزة تضل عن الذكر. ما يصلح أن تشغلنا يعني شبكات التواصل، البرامج، الشات وغيرها عن عن عن طاعة الله وعبادته والدعوة إليه. يعني لازم نطوع التقنية في خدمة الشريعة. وليس أن تشغلنا التقنية عن الشريعة. وبعضهم يستعملها في نشر الفاحشة والرذيلة، بعضهم يستعملها في نشر الترويج الشائعات والأخبار المكذوبة، نشر البدع. والله الذي لا إله إلا هو حديث ما يعرف صحتها ينشر، أعمال ما يعرف هذه بدعة ولا سنة ينشر، فتاوى ما يعرف هذه حلال ولا حلالها من حرامها ينشر. وين التأكد؟ هذا دين؟ إن هذا دين؟ وين التأكد؟ ثم لازم يكون عندنا حزم مع أنفسنا. يعني إذا أذن المؤذن إيش موقفك؟ أنت عندك في يدك جوال وفي يدك شبكة وعندك يعني شاشة، سواء شاشة تلفزيون ولا شاشة لابتوب ولا شاشة بي سي ولا شاشة جوال، والآن دمجوا الشاشات، مشروع دمج الشاشات في بعض، بل حتى إنترنت أوف ثينجز كلها تتخرص، تحكم في الأجهزة عبر الإنترنت خرص، يعني كل شيء على شاشة جوالك تديره، أي ستارة، ميكروويف، إضاءة، تكييف إلى آخره. طب كويس، هذه يعني أشياء تفيدنا في حياتنا، يعني الارتقاء التقني طيب، ممكن تريحنا، تسبب مزيدا من الأمان، توفر وقت، تقنية توفر وقت، بس مو تضيع الوقت. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. ثم في سؤال، يعني ليش حرمت الخمر؟ إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ ترى سكر الأجهزة قد يفوق سكر الخمر. سكر الأجهزة، السكران بالجهاز يمكن أحيانا يفوق سكران الخمر. الله قال يعني عن المؤمنين الذين مدحهم رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. ترى التجارة لها لذة، واحد في الدكان يبيع ويشتري ويكسب يربح والزبائن وراء بعض، هذه يعني فيها. قال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة، مدح الله قوما بهذا ووبخ الله قوما وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة. قل ما عند الله خير من لهو ومن التجارة والله خير الرازقين. قل ما عند الله خير من هذه الأجهزة ومن هذه المواقع، يعني كل شيء ليس من ذكر الله فهو لعب، إلا أربعة وذكر منها ملاعبة الرجل أهله. السلف يعني كان إبراهيم بن ميمون الصائغ الحداد إذا رفع المطرقة فسمع النداء ألقاها خلفه، ما يطرق بها. كانوا يبيعون ويشترون، فإذا سمع أحدهم النداء وفي يده الميزان خفضه وأقبل الصلاة. فلا بد يكون عندنا ميزان لضبط النفس، يعني تصل أرحامك وليس أن تقطعهم، وتحصل على المعلومات، تبادل الفوائد، حل الواجبات، إرسال الأبحاث، إدارة ملفات العمل، ملفات التشاركية. لما النعمة تستعمل في المعصية مصيبة. ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. الواجبات كثيرة، يعني ماذا فعلنا مع أولادنا؟ ماذا فعلنا مع زوجاتنا؟ ماذا فعلنا مع والدينا وأقاربنا وجيراننا؟ ماذا فعلنا لأجل ديننا ودعوتنا؟ الانشغال، يعني الانشغال بأي شيء عن الواجب الشرعي مذموم. ولذلك من الوسائل أيضا تنظيم الوقت، إدارة الوقت، حسن إدارة الوقت. وين الأولويات؟ وين الواجبات؟ فالواجب لابد يفعل، ولابد ترتب الأولويات، وقتك رأس مالك، من حافظ عليه واستثمر أفلح، ومن ضيع خسر، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. الغبن البخس يعني، الصحة والفراغ. لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن خمس: عن عمري فيما أفناه، وشبابي فيما أبلاه. مرت سنون بالسعود وبالهنا، فكأنها من قصرها أيام، ثم انثنت أيام هجر بعدها، فكأنها من طولها أعوام، ثم انقضت تلك السنون وأهلها، فكأنها وكأنهم أحلام. لا يعني لا نكن يعني كما قال بعض السلف: الناس نيام، فإذا ماتوا انتبهوا. الناس نيام، فإذا ماتوا انتبهوا. يعني لازم نحاسب أنفسنا. من الوسائل أنك تقف تعمل توقف وتحاسب: ماذا استفدت؟ ماذا فعلت؟ ماذا عملت فيما مضى؟ كيف أحسن الوضع؟ كيف أستدرك ما فات؟ ما هي السلبيات؟ ما هي البدائل؟ ونحرص على الخير. وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك، أشغل نفسك بالأعمال النافعة. ثم الخلوة والعزلة الشرعية مطلوبة. اترك كل شيء، أجهزة، أخلو بنفسك، أخلو مع ربك. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. خذوا حظكم من العزلة كما قال عمر رضي الله عنه. ولازم يكون في تربية للنفس على رقابة الله: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. أخبرني عن الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ولازم يكون لنا في كل مشاركاتنا في هذه الأجهزة نية صالحة. ماذا تريد فيما تكتب؟ ماذا تريد فيما تعلق؟ ماذا تريد فيما تشجع ولا تعمل لايك؟ هل تريد وجه الله؟ وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. فتنوي بكتابتك وجه الله، تنوي بقراءتك رفع الجهل عن نفسك، تنوي بإرسالك دعوة غيرك. أمر بمعروف، نهي عن منكر، تصحيح خطأ، إفادة مسلم، مشاركة في بر وتقوى وتعاون. ما نكتبه، ما نرسله، أمانة ومسؤولية. احرص أنك تنشر شيئا مفيدا من مصدر موثوق، شيئا مفيدا من مصدر موثوق. ليش مهم واحد بس يعرف ما هي المواقع المفيدة؟ حتى لما يأخذ منها يأخذ هو مطمئن، لما يحيل عليها يحيل وهو مطمئن، لما يرسل منها يرسل وهو مطمئن. إيش أرقى شيء ترسله؟ تفسير آية، شرح حديث، فتوى مهمة يحتاجه الناس، خبر يقوي العزائم، بشارة لإخوانك المسلمين، نصيحة صادقة، فكرة نافعة، علاج مشكلة، رؤية ثاقبة. المسلم كالنحلة، قال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمن مثل النحلة، لا تأكل إلا طيبا ولا تضع إلا طيبا. المؤمن كالنخلة، ينتفع به باستمرار في في في رطبها، في ظلها، في سعفها، في جمارها. أعمال طيبة وكلام طيب وعمل طيب، هذا المؤمن، مؤمن كالنخلة. ثم نجتنب الشائعات، نجتنب تثبيط المسلمين، متابعة الساقطين والساقطات والممثلين والممثلات والمغنين والمغنيات والأعلام الهابط ولا نشارك فيه أبدا. ولازم يكون عندنا مصداقية في نقل الأخبار: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. انظر إلى من ترسل، ربما ترعبه، تفزعه، تفجعه. كذلك يعني ليس كل خبر صحيح ينشر، في فضائح أخلاقية، أشياء اعتداء على الأعراض. ما بعض الناس حتى الأموات ما لهم حرمة عنده، إرسال حتى إعادة نشر معلومة أو خبر أو فكرة أو رأي أو إعجاب لابد يكون فيه تثبت وتوخي وتقوى لله. مثل ما عندك الآن في في في في الواقع الحقيقي في أشخاص تصاحبهم، كذلك في في في الواتساب والمجموعات الإلكترونية في أصحاب افتراضيين. يوجد أصحاب افتراضيون، الصاحب ساحب، تعارفات هائلة تتم، والمشكلة لما تنفتح العلاقة بين الجنسين، وكم عمرك وإيش كذا وهاتي صورتك، كم جرت أشياء من المصائب العظيمة. ولابد يكون عندنا أيضا أدب، يعني كما أن الاستئذان والكلام والسلام من آداب الزيارة، أيضا مراعاة أوقات الاتصالات. خلص قفل الخط، ارجعوا فارجعوا، هو أزكى لكم، لا تزعل، لا تلح وتؤذي وتزعج، ابتدئ بالسلام، اختم بالسلام، لا تحرج الآخرين، لا تؤذي لا الملائكة ولا المصلين في المساجد بالجوال هذا. الناس يحرصون في غرف العمليات المستشفيات على قضية إطفاء، طيب ومسجد، والمسجد ما في علاج القلوب؟ التمس عذرا لأخيك إذا ما رد، أحسن الظن. وكذلك كن في عونهم، أعن مستغيثا. ونحتاج نتعلم الاقتصاد في الوقت حتى لا نسهب إسهابات تضيع العمر. خفض الصوت واغضض من صوتك، ما نضيع المال، هذه فواتير، نحن مسؤولون عن الأموال. ما يكون في إيذاء، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. المرأة لما تتكلم ما تخضع بالقول، ما تلين به كلام مع الرجال، تمطيط. قال تعالى فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. يتكلمون كثيرا في الغرب عن احترام الخصوصية، وعندنا في الإسلام من الأدب أضعاف ذلك. عندنا حرمة الحرمات لابد أن نراعيها، ولازم ننتبه حتى قضايا الموسيقى وقضايا الصور كيف هذه تتناقل، وقضايا العبث، يعني احترام الوالدين إذا جلسنا معهم، يعني ما يكون الانشغال بالجوال عن الوالدين. على أي حال هذه يعني أشياء عامة نذكر بها أنفسنا ونحن نتعامل مع هذه الأجهزة ومع هذه المواقع، يعني وخصوصا مواقع التواصل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، إنه سميع مجيب قريب.